إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، معاشر الفضلاء والفضليات ممن يتابع هذه الجلسات المباركات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعيننا على العمل أو على تعلم ما لم نعرفه. وصل بنا المطاف أيها الفضلاء وأيتها الفضليات إلى الحديث الثاني من أحاديث هذا السفر المبارك، ألا وهو الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. والحديث الثاني وحديث أنس أيضا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. بعد أن تكلمت على رجال الإسناد وبدأت الكلام على متن الحديث، ولعلي وقفت عند قول أنس رضي الله تعالى عنه: وكان شعره ليس بجعد ولا بصبط. وقد أشرت إلى أن كثير من المعاني، أي من معاني هذا المتن، قد مرت معنا في المتن الأول، وهو حديث أنس أيضا، لكن هناك بعض الألفاظ الجديدة التي إن شاء الله تعالى سنتناولها في شرح هذا المتن. وقوله وكان شعره، بينما كان في الرواية الأولى أي في الحديث الأول أنه ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بينما هنا عين كان شعره، لذلك قال الشارح: جعلهما هنا وصفا للشعر، وفيما مر لصاحبه، أي لصاحب الشعر، قال في جمع الوسائل للقاري رحمه الله تعالى: الظاهر أن نسبتهما هنا على الحقيقة، وهناك أي في الرجالون على حذف مضاف أو للمبالغة، إذن قال: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. ثم قال: أسمر اللون. فقوله رضي الله تعالى عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسمر اللون قال في الفوائد الجليلة البهية لسيدي محمد قاسم جسوس المغربي رحمة الله عليه، قال العراقي: هذه اللفظة انفرد بها حميد، أي حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس، ورواه غيره عنه بلفظ أزهر اللون. ثم نظرنا إلى من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم غير أنس، فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة. فكلهم وصف، أي ممن أولئك الذين يعني وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا شمائله، فأغلبهم وصفوه بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا، هكذا يقول سيدي محمد قاسم الجسوس رحمة الله عليه. وعلى كل حال أيها الفضلاء، وعلى ثبوت هذه الرواية وهي ثابتة، فالمراد وهي ثابتة، وإن ذهب يعني ابن الجوزي إلى إنكار هذه الصفة وتضعيفها، لكن كما هو معلوم ومعروف فالجمع أولى من الترجيح، ولا يسار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع، لأن في الجمع إعمال للنصوص بينما في الترجيح إهمال، والإعمال أولى من الإهمال أصوليا. إذن فأقول: فالمراد هنا بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، المراد بالسمرة هنا الحمرة التي تخالط البياض، لا الأودمة التي هي شدة السمرة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح بعد ذكره لمجموعة من الروايات والكلام عليها، قال رحمه الله: وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة والمنفي البياض المثبت وما يخالط الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. إذن فكونه أسمر اللون بمعنى هذا كما ذكرت بياض لكن تخالطه، أو حمرة تخالطها أو يخالطها البياض، وإلا فهذا هو. والجمع كما ذكرت أولى من الترجيح، وخصوصا أن الرواية ثبتت إذن قال: أسمر اللون. ثم قال رضي الله تعالى عنه في آخر هذا الحديث: إذا مشى يتكفأ، قوله إذا مشى يتكفأ، قال المغربي سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه: هذه العبارة أي إذا مشى يتكفأ إشارة إلى صفة مشيه، إشارة إلى صفة مشيته صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى صفة مشيته صلى الله عليه وسلم. ويتكفأ بتشديد الفاء، بتشديد الفاء بعده همز، وقد يترك همزه تخفيفا. وفي رواية تكفأ يعني بلفظ الماضي، في رواية تكفأ أي بلفظ الماضي. والتكفؤ الميل إلى سنن المشي، يعني كيف الإنسان يمشي وطريقة المشي، أي إلى قدام، أي إلى قدام. كالسفينة في جريها، كالسفينة في جريها. وسيأتي في خبر علي رضي الله تعالى عنه إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعنه أيضا إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وفي خبر هند إذا زال زال قلعا يخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية. إذا مشى، قوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني المشي المقصود بها أنه كأنه ينحط من صبب، أنه الروايات يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. والتقلع رفع الرجل من الأرض بهمة وقوة. تقلع رفع الرجل، يعني الإنسان يرفع رجله من الأرض بهمة وبقوة، لا مع اختيال وتقارب خطى. لا مع اختيال، يعني هذه الصفة مذمومة ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منزه عنها، بل هو صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة يعني مختار، والأنبياء منزهون عن مثل هذه الأمور. إذن قلت لا مع اختيال وتقارب خطى وتكسر وجر رجل في الأرض، لأن تلك، لأن هذه الحالة وهذه المشية هي مشية النساء والمتشبهين بالنساء. هذه المشية مشية التكسر وتقارب الخطى وجر الرجل في الأرض، هذه مشية النساء، وأيضا مشية المتشبهين بالنساء. يعني فلا ينبغي الإنسان أن يمشي هذه المشية، ينبغي أن يمشي هذه المشية، بل ينبغي للإنسان أن يمشي كما سيأتينا في الكلام، يعني مشي متقصد، مشي يعني معتدل قاصد فيه، دون تكسر ودون قرب خطى وإلى غير ذلك من الأمور التي هي أشبه وألصق بالنساء وبمن تشبه بالنساء. ونحن مأمورون شرعا بأن نخالف أن لا نتشبه بالنساء. فالنبي قال لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه سواء في سمته ولا في مشيه ولا في حركاته ولا في يعني كلامه بالنساء، بل ينبغي للإنسان أن يتكلم كلام الرجل وإلا فالله سبحانه وتعالى لم يبح من الفتن التي نبى عليها وقضت تكسر اللين في الكلام بالنسبة للنساء. قال لذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن الإنسان فينبغي للإنسان ألا يتشبه في بالنساء لا من قريب ولا من بعيد إذن قلنا إذن قال والهون أي يمشي هونا والهون الرفق فالمعنى أنه كان يرفع صلى الله عليه وسلم رجليه عن الأرض بقوة ولا يجرهما بالأرض وكان يضعهما برفق وسكينة برفق وسكينة ووقار وحلم وأنات ولا يضرب برجله الأرض. إذن فالأصل هذا النهي ليس فقط للرجال ولا ولكن أيضا للنساء من باب الأولى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن كانت المرأة كانت يعني تضرب برجلها لكي يسمع الرجال صوت الخلخال الذي تزينت به في رجلها. إذن فهذه الأمور كلها ينبغي الإنسان أن يتنبه إليها وأن يجعلها نصب العين وأن ينتبه إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجليه عن الأرض بقوة ولا يجرهما بالأرض وكان يضعهما أي في الأرض أيضا برفق وسكينة ووقار وحلم وأنات. ولا يضرب برجله الأرض قال ومعنى ذريع المشية أي واسع الخطوات، بمعنى أنه كانت خطواته صلى الله عليه وسلم واسعة وليست متقاربة لأنه سبقت الإشارة أن قلنا مشية النساء فيها تقارب والخطى فيها نوع من تكسر وجر إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله ومعنى ذريع المشية ذكرت واسع الخطوات لا متقاربها كخطوات المختالين فالمقصود أن مشيه كان على وجه التواضع صلى الله عليه وسلم كان على وجه التواضع لا على طريق التكبر والخيلاء وكيف أيها الفضلاء وأيتها الفضليات كيف يختال صلى الله عليه وسلم وهو المنزل عليه قوله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما ونكرر على أنه المثال التطبيقي لكتاب الله عز وجل، فمن أراد أن يرى القرآن يمشي على رجليه فهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المثال التطبيقية العملية لكتاب الله عز وجل. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى كان يتمثل القرآن في جميع أموره كبيرها وصغيرها وفي جميع أمورها كان صلى الله عليه وسلم يعني يستضيء بل كان يعني يتمثل الآيات ويتمثل يعني النصوص الواردة المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم من كلام رب العزة سبحانه وتعالى. إذن فهذا أمر مهم جدا، لذلك كان في المقصود أن مشيه كان على وجه التواضع كان على وجه التواضع لا على طريق التكبر. والمقصود أن مشيه صلى الله عليه وسلم كان على وجه التواضع لا على طريق التكبر والخيلاء. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبق منا أن قلت الهون والرفق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وخير من يتمثل هذه الآية هو الذي نزلت عليه وتلاها على صحابته، بل وهي مسطورة ويتلوها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخير من يتمثل هذه الآية وغيرها ومثيلاتها هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك. قصد في المشي، الإنسان ما فيه تكسر، ما فيه يعني تعثر، ما فيه ضياع للوقت، بل الإنسان له غرض وله يعني هدف يمشي إليه ويذهب إليه، يعني مشيا قاصدا، يعني دون أن يلتفت لا يمنة ولا يسرة. وهذا هو المطلوب وهو المقصود من هذه العبارات: إذا مشى يتكفأ. إذا مشى صلى الله عليه وسلم يتكفأ. وقلت بأن هذه المشية هي توسط بين الإسراع والتماوت. هذه مشية متوسطة أو هي توسط بين الإسراع والتماوت، وهذا هو الاعتدال المطلوب. فالاعتدال أيها الفضلاء، الاعتدال مطلوب في جميع الأمور، مطلوب في جميع الأحوال، مطلوب في كل ما أمر به الشارع الحكيم. فالاعتدال مطلوب، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا المنهج المعتدل. لذلك قال الذهبي رحمه الله: وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم. فكل انحراف على هذا المنهج المعتدل المتوسط فلا شك أنه مذموم، وس يعني يريد صاحبه إلى المهالك وإلى ما لا تحمد عقباه. لذلك فالله تعالى في هذه الأمور، بل ينبغي للإنسان أن يجعلها نصب العين، أن يجعلها نصب العين. إذن وقوله كأنما ينحط من صباب، وقوله كأنما ينحط من صباب، كناية عن سرعة مشيه، كناية عن سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم، أي كأنما ينزل في موضع منحدر، كأنه ينزل في موضع منحدر. وأسرع ما يكون الماء جاريا إذا كان الموضع منحدرا، من كأنما ينصب أو من كأنما ينحط من صبب، كناية عن سرعة مشيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التشبيه تشبيه بليغ، هو أن شبه مشيه صلى الله عليه وسلم كما بالماء الجاري الذي في الموضع ينحدر، موضع أعلى لأسفل فإنه ينحدر لا شك. فمن هنا بمعنى في، كأنما ينحط من صبب، فمن هنا بمعنى في، كما في نسخة. والصبب الحدور كما يأتي. ويفهم من هذا سرعة مشيته صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا سرعة مشيته صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. هذا سيأتي إن شاء الله في بابه وسنتكلم عنه في وقتها إن أطال الله تعالى في العمر. إذن إنا، يقول الصحابة، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إنا لنجهد، أي كان الصحابة إذا ماشوا النبي صلى الله عليه وسلم يجهدون أنفسهم في إيش؟ في مواكبته وفي اللحوق به صلى الله عليه وسلم. والنبي وقوله وإنه لغير مكترث يفهم من قوله كأنما الأرض تطوى له أنه كان يبارك له في مشيته، أنه كانش يبارك له في مشيته. ومعنى قوله وإنه لغير مكترث أن سرعته لم تكن، أن سرعته لم تكن أو لم يكن يتكلف، ولم تكن تطاق. كما ذكرت ذلك الصحابة عبروا إنا لنجهد أنفسنا، يعني كانوا يقومون بمجهود من أجل اللحوق به ومن أجل مواكبة مشيه صلى الله عليه وسلم. وقوله أنه غير مكترث بأصحابه فهو يعني مع هون مشيته، أي سرعتها والرفق بها، لا يلحق به، لا أنه هو غير مكترث بأصحابه صلى الله عليه وسلم، من حيث إنما التعبير المقصود به فمشيته صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي جعلت الصحابة يجاهدون أنفسهم في اللحوق به، بل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مشية يعني معتدلة يمشيها، والصحابة من أجل اللحوق به ومن أجل يعني أن يماشوه فإنهم يقومون بمجهود. هذا يعني هو المقصود من هذا الكلام، بل من هذا الحديث الذي يعتبر الحديث الثانية من أحاديث الشمائل. وهذا الحديث يعني رواه الترمذي في السنن، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، أي من طريق حميد، ورواه ابن سعد، ورواه البيهقي، ورواه أبو داود مختصرا، وأصله بمعنى أن مجموعة من الصفات ذكرت في الصحيحين، أصله في الصحيح، لكن هذه الطريق وهذه الرواية فهي في سنن الترمذي في السنن، وأيضا في الشمائل، وقام غضي عند ابن سعد وعند أيضا البيهقي وأبو داود مختصرا. وسأذكر يعني تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك ننتقل بإخواننا وأخواتنا الفضلاء والفضليات إلى الحديث الثالث، وهو حديث البراء ابن عازب. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فكما جرت العادة أيها الفضلاء وأيها الفضليات،